فعندما نسأله قوله فألقى إلينا حقوة، كم لغة في الحقو؟ لغتان، فما هي لغة هديل؟ نعم الكسر، أحسنت، لغة هديل الكسر، واللغة الأخرى الفتح، فيقال الحقو والحقو، ويقال الحقوة الحقا بالكسر الحقا. وعلى أي شيء يطلق الحقو؟ نعم، قيل في الأصل هو معقد الإزار، وربما أطلق على الإزار مجازا، ألقى إلينا حقوه أي إزاره. والصحيح أنه حقيقة في الإزار، وحقيقة أيضا في الموضع الذي يعقد فيه الإزار، كما ذكر ذلك من أئمة اللغة أنه يطلق على هذه الأشياء. من؟ نعم أحسنت، الجوهري، فهو حقيقة في هذه الإطلاقات لأنه لفظ مشترك، والمشترك حقيقة في معنيه أو في المعاني إن كان يطلق على أكثر من معنيين. وقوله أشعرنها إياه، ما هو الشعار؟ هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، قال له شعار، والثوب الذي يكون بعده دثار، الأنصار شعار والناس دثار، هذا يدل على قربه منه، وهذا من أدلة من يقول بتفضيل الأنصار على المهاجرين، الأنصار شعار والناس دثار. والمهاجرون أفضل. ولماذا قيل له شعار هذا الثوب الذي يلي البشرة مباشرة؟ نعم أحسنت، لأنه يلي شعر الجسد كما قال النووي رحمه الله، فقيل له شعار كأنه مشتق من هذا. وما هي الحكمة في إنقاء ثوبه عليه الصلاة والسلام؟ التبرك بأثاره عليه الصلاة والسلام التي لامست جسده، وهذا مشروع بلا خلاف فيما لامس جسده أو انفصل عن جسده كالنخامة والعرق وغير ذلك، فهذا يتبرك به، وهكذا ما لامس جسده يتبرك به، ولا يوجد شيء مما لامس جسده اليوم، ومن ادعى ذلك فعليه البرهان، لا نعاله ولا ثوابه ولا جبته، لا يوجد شيء، ومن ادعى أنه يوجد شيء من آثاره التي لامست الجسد أو انفصلت عن الجسد من شعر وغير ذلك فعليه بالبرهان يثبت هذا، أن هذا شعر رسول الله الذي كان عند أم سلمة، أو هذه جبته التي كان يتوارثها الخلفاء، أو ثوبه الذي كان يتوارثونه، والجبة أظنه يتوارثونه كما ذكر بعض أهل العلم، واشتراها بعضهم بأثمان باهظة من الخلفاء، هذا كله ما هو موجود الآن. الذي يتبرك بشيء ويزعم أنه يتبرك بسراب لعلها جبة الشيطان معه، ولا شك أنها من جهة الشيطان لبس عليه، وصدق أنها جبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا النعل نعله، هذا الشعر شعره. كثير من الناس يضحك عليهم بكل سهولة من جهة إبليس، هذا كله بسبب ضعف المعتقد، وإن لو وجد شيء فهذا أمر طيب يستحب التبرك بآثاره، سيتنافس الناس على ذلك، أهل السنة وغير أهل السنة يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام الجسدية. فعندما أيضا نسأله قوله يشعرنها إياه، هل يجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل والعكس؟ هذا من خالف في هذا على ما ذكر ابن بطال، نقل الإجماع ابن بطال، لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل والرجل في ثوب المرأة، نقل الاتفاق ابن بطال رحمه الله، وينظر هل هذا صحيح أم هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا إجماع الآن، فمن وجد خلافا يفيدنا، فإن بعض الناس ربما ينقل الإجماع في خلاف، وقد ذكر ذلك ابن القيم أو ذكر جملة من الإجماعات المنقولة والخلاف مشهور في المسألة، الصواعق المرسلة في المختصر ذكر جملة من الإجماعات المنقولة والخلاف مشهور في المسألة. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا أمس، وأيضا أخذنا قوله ابدأنا بيمينها، ماذا قال النووي رحمه الله ومواضع الوضوء؟ نعم، أنه يستحب تقديم الميامن في غسل الميت، أحسنت، وسائر الطهارات أيضا، ويلحق بها أنواع الفضائل، فيقدم تقدم الميامن قبل غيرها، قبل المياسر. قالوا الأحاديث بهذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة، وفيه استحباب وضوء الميت أيضا، وهذا قال مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يستحب. وفي أي الغسلات يكون الوضوء؟ في الغسلة الأولى على الصحيح، ومنهم من قال يعدد في الأولى وفي الثانية أيضا، والذي يظهر أنه في الأولى. طيب نواصل ما يتعلق بقول ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. هذا الحديث اشتمل على كيفية غسل الميت، هذا الحديث اشتمل على كيفية غسل الميت، فيبدأ الغاسل قبل تغسيل الميت بإزالة النجاسة عنه، فيبدأ الغاسل قبل تغسيل الميت بإزالة النجاسة عنه وبلا إجلاس عند الحنفية، وبلا إجلاس عند الحنفية لا يحتاج إلى أن يجلسه، ورأى بعض الفقهاء أنه يعصر بطنه حال الغسل أو أول الغسل، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يوضئه وضوء الصلاة. واختلف العلماء في مضمضة الميت عند الوضوء، واختلف العلماء في مضمضة الميت عند الوضوء، وفي غسل أنفه ودلك أسنانه، وفي غسل أنفه ودلك أسنانه. فذهب بعضهم إلى أنه لا يدخل الماء في أنفه في فيه ولا أنفه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، وإن كان فيهما أذى، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة، أزاله بخرقة يبلها ويجعلها على أصبعه، يبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح، ويجعله على أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما، حتى ينظفهما. وهذا قول الحنفية والحنابلة، أما أبو حنيفة إمامهما يرى الوضوء من أصله، وهذا قول الحنفية والحنابلة، وإليه ذهب سعيد بن جبير، وإليه ذهب سعيد بن جبير والنخعي والثوري، والثوري قال بعضهم وعليه العمل وعليه عمل الناس اليوم. قال بعضهم وعليه عمل الناس اليوم. وذهب المالكية الشافعية إلى أنه لا يكفي ما ذكر بل يمضمض ويدخل الماء فيه وأنفه قال ابن عبد البر ولا وجه لقول من أبى من ذلك قال ابن عبد البر ولا وجه لقول من أبى من ذلك أي من المضمضة والاستنشاق ويميل رأسه ويميل ويميل مضارع أمانة ويميل رأس الميت حتى لا يبلغ الماء بطنه ويميل رأس الميت حتى لا يبلغ الماء بطنه فإذا فرغ من وضوئه بدأ بغسل أو أمان وإذا فرغ من وضوئه يجعله على شطمه الأيسر فيغسل الأيمن يجعله على الأيسر يرتفع هكذا ويغسل الأيمن يغسل شطمه الأيمن بدأنا بميامنها كما يقول يفرت على الجانب الأيسر وبعد الوضوء يجعل على شقه الأيسر فيغسل الأيمن قال ابن عبد البر من رأسه إلى طرف قدمه اليمنى قال ابن عبد البر من رأسه إلى طرف قدمه اليمنى ثم يصرفه برفق على شقه الأيسر فيغسل شقه الأيسر من قرن رأسه إلى طرف قدمه من قرن رأسه إلى طرف قدمه حتى يأتي الغسل على جميعه بالماء هكذا ويستحب أن يخلط الماء بالسدر كما تقدم وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بالرأس ثم اللحية قبل الشق الأيمن والأيسر يغسلهما ثلاثا يغسل رأسه ويغسل لحيته وبعده يفرته ويغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر يبدأ أولا برأسه واللحية وهذا قول أبي قلابة وبوم البخاري بخلافه وبوم البخاري بخلافه فقال باب يبدأ بميامن الميت وبوم البخاري بخلافه فقال باب يبدأ بميامن الميت قال الحافظ في الفتح قال نريد الطباخين يخرجون نريد الطباخين يخرجون قال الحافظ الفتح الثالث من استلهم وكأن المصنف أشار بذلك وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة إلى مخالفة أبي قلابة في قوله يبدأ بالرأس ثم باللحية يبدأ بالرأس ثم باللحية والبخاري يقول باب يبدأ بميامن الميت فتغسله من شقه من قرنه إلى قدمه طرف القدم ثم إلى الجانب الآخر تقلبه وتغسله كذلك من قرن رأسه إلى طرف قدمه ولا يحتاج أنك تغسل الرأس أولا واللحية ثم تفرته وتغسل الجانب الأيمن وأما أبو قلابة فيرى أنك أولا تبدأ بالرأس واللحية وبعدها تبدأ بالشق الأيمن وظاهر الحديث مع من خالف هذا مع من قال بخلاف قوله باب يبدأ بالميامن وفي الحديث ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء فالميامن من قرن الرأس إلى تحت ثم الشق الآخر نصف الرأس الآخر مع ما عداه من الأيسر والأمر سهل إن شاء الله والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد والحكمة قال الحافظ والحكمة في الأمر بالوضوء والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل انتهى والواجب في غسل الميت كما تقدم مرة ويستحب أن يغسل ثلاثا ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بالماء والسدر تقدم كل غسلة بالماء والسدر وفي ذلك كله يستره طاقته يستره طاقته أي ما استطاع إلى ذلك ويغض بصره عن عورته ويغض بصره عن عورته كما يفعل بالحي كما يفعل بالحي ولا شك في هذا والوتر في الغسل مستحب غير واجب عند الجميع والوتر في الغسل مستحب غير واجب عند الجميع ويغسله في الأخيرة بالكافور تقدم أيضا لا بأس لكن هنا باعتبار صفة الغسل ويغسله في الأخيرة بالكافور هذه صفة غسل الميت مسألة تغطية وجه الميت عند غسله تغطية وجه الميت عند غسله تقدم معنا أنه إذا مات يسجى يجعل عليه خرقة لكن عند الغسل هل يغطي وجهه أو لا يغطيه تغطية وجه الميت عند غسله. قال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في تغطية وجه الميت، واختلفوا في تغطية وجهه عند غسله، واختلفوا في تغطية وجهه عند غسله. فكان محمد بن سليمان وسليمان بن يسار وسليمان بن يسار وأيوب السختياني وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة، أن يلقى على وجه الميت خرقة. وكان مالك والشافعي والثوري وجماعة والشافعي وجماعة طيب والثوري وجماعة وكان مالك والشافعي والثوري وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت خرقة، يرون أن يطرح على فرج الميت خرقة، ولم يذكروا الوجه. وقال أحمد بن حنبل وهو مع الشافعي ومالك، وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته، قال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته. وقال: ويغطى ما بين سرته وركبته. وقال: ويغطى ما بين سرته وركبته. وقال الأثرم: قلت لأحمد، وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟ قلت لأحمد ابن حنبل: يغطى وجه الميت؟ قال: لا، قال: لا، إنما يغطى من سرته إلى ركبته. انتهى الأوسط لابن المنذر والإشراف أيضا. وهذا القول هو الأقرب، وهذا القول هو الأقرب لعدم ثبوت الدليل في تغطية وجهه عند غسله، لعدم ثبوت الدليل في تغطية وجهه عند غسله. ومن قال بستر وجهه عند الغسل ومن قال بستر وجهه عند الغسل إنما لأجل الستر عليه، إنما لأجل الستر عليه، فإن الميت قد يتغير، فإن الميت قد يتغير. قال ابن عبد البر رحمه الله، قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد: الأول 78 و300 والاستذكار الثاني 35 و500. إنما قال ابن سيرين، إنما قال ابن سيرين بوضع خرقة على وجهه سترا له، إنما قال ابن سيرين بوضع خرقة على وجهه سترا له، لأن الميت ربما يتغير وجهه بالسواد، لأن الميت ربما يتغير وجهه بالسواد ونحوه عند الموت، ونحوه عند الموت، وذلك لداء، وذلك لداء أو لغلبة دم، أو لغلبة دم، فينظر الجهال إليه، فينظر الجهال إليه فينكرونه، فينظر الجهال إليه فينكرونه ويتأولون فيه. كلام جميل. ويتأولون فيه، يقولوا: ما تغير وجه الرجل المجرم، رأينا وجهه اسود والعياذ بالله، وربما لمرض، لغليان دم، وغلب الدم يحصل شيء من التغير في الوجه. قال: يقول: ما تغير وجهه إلا لأنه كان مجرما، رأيت الوجه ذاك، يخبرون الناس، تباشرون فيما بينهم: رأينا ورأينا. فرأى ابن سيرين أنه يغطى الوجه عند التغسيل حتى لا يدخل الجهال ويرون شيئا من ذلك فينكرونه ويتأولون فيه، يقولون: بسبب المعاصي، بسبب كذا، بسبب كذا، قد فعل اليوم كذا كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حاصل ما يتعلق بكيفية الغسل، والحمد لله. تستطيع تغسل الميت الآن بعد هذا؟ ما تستطيع تخاف ليش؟ صحيح نستطيع الآن الحمد لله على السنة نغسله، فما أحسن الفقه بالدين. صغيرنا ربما يتفقه في هذه المسألة ويغسل على السنة. هذا حديث معطية، حديث عظيم، مع معرفة الخلاف اليسير الذي يذكر حاط بالمسألة، هذا خير والله خير. الفقه في الدين خير. قال يسلم عليك السيد أحمد عيدروس عليك وعليه السلام. قال هل يجوز استعمال الحنة بدل من السدر في غسل الميت؟ لا يستعمل السدر، هذا الذي ننصح به. وإذا لم يوجد فلا بأس، إن كانت هناك تقوم مقام السدر لا بأس. قال السؤال إذا وجد أثر للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به وإن كان ميتا؟ نعم يجوز التبرك به، ولكن ثبت عرشك ثم انقش، فلا بد من تثبيت هذا الأمر. فإذا وجد شيء من آثاره المنفصلة عن جسده أو المتصلة بجسده فلا بأس أن يتبرك بها بشرط التحقق للإدعاءات. وإذا ارتبت في شيء فدع ما يريب خلا ما لا يريبك، فالتبرك ما هو واجب حتى يقال تأثم إذا تركت، ولكن إن وجد شيء فالصحابة كانوا يتنافسون على التبرك بآثاره ونحن نتنافس على ذلك، هذه سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى ذلك إلى غيره كما تقدم من كلام أهل التحقيق من أهل السنة أن هذا يقتصر فيه على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتعدى إلى غيره. سؤال كيف طيب كيف التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن أحد يقول يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلح التبرك، حجارة مبنية وهو داخل هذا القبر ما يجوز هذا، أو تراب إن كان لازال باقي ذلك التراب ما يجوز هذا التبرك بالتراب ما يصلح. نعم ومدعاة للشرك ذريعة إلى الشرك تبرك بالقبور، ما في أحد من أهل السنة يقول تبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعل ذلك أولئك العميان من الصوفية ومن غيرهم ممن يذهبون إلى هناك. الحمد لله أن قبر رسول الله في بلاد التوحيد، ولو كان في غير بلاد التوحيد لرأيت العجب، لو كان عندنا في حضرموت أو في اليمن لرأيت العجب من الصم البكم الصوفية هؤلاء، لكن الحمد لله أنه ما هو عندنا في المملكة في بلاد التوحيد. اللهم لك الحمد الذي حميت جناب التوحيد في تلك البلاد الطيبة. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.